يقول: ما الحكم إذا كان المرء لا يحفظ كثيرا من القرآن ثم أخذ المصحف وقرأ فيه نظرا وسرا، يقرأ 5 أجزاء كل ليلة، فهل هذا صحيح؟ الجواب نعم، هذا صحيح، وفيه خير كثير إذا قرأ 5 أجزاء في كل ليلة أو ترى بها، ولا حرج عليه أن يقرأ نظرا ليمر على كتاب الله كله وليتدبره بقراءته في الليل، لأن قراءة المرء في الليل تختلف عن قراءته في النهار، وقراءته في الخلوة تختلف عن قراءته وحوله الناس، فهو يتدبر ويتأمل ويستحضر قلبه إذا قرأ ليلا، كما قال الله جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، يعني يتواطأ القلب واللسان. فإذا كان المرء لا يحفظ كثيرا من القرآن ورغب في أن يقرأ في قيام الليل بالمصحف فلا بأس بذلك، وقد ورد أن لعائشة رضي الله عنها إمام يصلي بها التراويح فكان يقرأ من المصحف. بعض هذه الأسئلة: رؤيا منام وأنا لا أعرف تفسير الرؤيا، يقول الأخ: أنا شاب أعاني كثيرا عند الوضوء حيث أني أشك في القطرات التي ترتد من البلاط في دورات المياه، وكذلك أني عند المغاسل لدرجة أني أحيانا أغتسل اغتسالا كاملا عند كل وضوء. لا يا أخي، ما ينبغي هذا، والشيطان يتسلط على المؤمن ليفسد عليه عبادته وليدخل عليه الشك. فعليك أخي أولا ألا تمس الماء حتى تستبرئ من البول ينتهي، ثم وإذا جمعت بين الاستجمار والاستنجاء فحسن، يكون الاستجمار بمنديل ونحوه ثم تغسل غسلا خفيفا ولا تكثر، ثم تتوضأ وتتقيد بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع صلوات الله وسلامه عليه. ولما أخبر تحدث بهذا أحد الصحابة رضي الله عنهم قال أحد الحاضرين: لا يكفيني هذا المد والصاع. قال: كان يكفي من هو خير منك وأوفر شعرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ك كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والمد هو ملء الكفين للرجل المعتدل مرة واحدة. فقلل استعمال الماء، لأن كثرة الاستعمال الماء من السرف، وتحدث الوسواس، وتجعل الشيطان يتسلط على العبد ويفسد عليه عبادته. والطهور عبادة، والوضوء عبادة، الطهور شطر الإيمان، فيتقيد المرء بطهور النبي صلى الله عليه وسلم ويقلل، ولا يجعل أنبوب الماء يصب عليه بكثرة، بل يأخذ شيئا يسيرا ويتوضأ به، ولا يترك ينزل من أعضاء إلا قطرات يسيرة، يكفي قطرات يسيرة. وقد يتوضأ المرء ولا يبل الأرض، لأن المهم إمرار الماء على العضو، ولا يلزم أن ينزل منه شيء إلا قطرات بسيطة. فيكفي المرء إذا توضأ بالمد، ويقيس هذا ويعود نفسه على هذا، وليكن بعيدا عن أنبوب الماء، بعيد عن المكان قضاء الحاجة ومكان جريان الماء بكثرة، من أجل أن يعود نفسه، فيتوضأ في أرض طاهرة يابسة بالتخفيف بعد الاستنجاء في مكان قضاء الحاجة، يستنجي ثم يخرج بقليل من الماء ويلزم نفسه به. وممكن أن يتوضأ المرء وضوءا شرعيا بكأس من هذه الأكواب التي نشرب بها ماء زمزم، وهذا شيء مجرب، فيقيد المرء نفسه حتى لا يتسلط عليه الشيطان. فالشيطان اللعين له طرق في التسلط على ابن آدم، كل يأتيه بما يرى أنه يميل إليه، لا يأتي إلى المرء المواظب على الصلاة والمحافظ على صلاة الجماعة يقول له اترك صلاة الجماعة، يعرف أنه لا يطيعه، ولكن يأتيه في مسابقة الإمام. يأتي إلى المرء الذي يجد منه المحبة للمال فيخرجه إلى الربا وإلى اكتساب المال من الحلال والحرام. يأتي إلى المرء الذي يحب النوم فيتسلط عليه ليفوت عليه صلاة الجماعة، وهكذا. يأتي إلى المرء الذي يحب الوضوء والتقيد به فيحاول أن يخرجه بالزيادة، يقول ما غسلت إلا مرة، ما غسلت إلا مرتين، المرة الأولى ما بلغت، فيجعله يكرر. والمجزئ في الوضوء مرة واحدة، والثنتان أفضل، الغسلتان، والثلاث أفضل، والزيادة سرف، ما يجوز، تجر إلى الوسواس. فيحاول المرء يعود نفسه بالتقليل من الماء، وليكن وضوءه بمكان طاهر بعيد عن الماء، حتى يلزم نفسه بهذا القليل من القدر حتى يتعود ذلك، ويقلل الغرف. وإذا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس في العبادة يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، ملء الكفين هكذا يتوضأ به مرة واحدة، يتوضأ به عليه الصلاة والسلام، وملء الكفين أربع مرات يغتسل به اغتسالا كاملا من الجنابة عليه الصلاة والسلام. فإذا المرء رأى من نفسه الزيادة فليعرف أن هذا من وسوسة الشيطان، فعليه أن يعالج نفسه في هذا ليسلم بإذن الله. يقول إذا أقيمت الصلاة الحاضرة وكان على المرء صلاة قبلها كما كإذا أقيمت صلاة العصر مثلا والمرء لم يصل الظهر بعد، هل يدخل مع الإمام أم ماذا يعمل؟ الجواب أن عليه أن يدخل مع الإمام فيصلي معه بنية الظهر، ثم إذا انتهى من صلاته يقوم ويأتي بالصلاة بصلاة العصر بنية العصر. يقول ما الحكم في الزيادات والإضافات التي تضاف على الأذان كقول الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا أول خلق الله، يا من كذا وكذا، حتى يصير قدر الإضافات أكثر من الأذان؟ هذا من البدع، وهذا من تسلط الشيطان على المؤذنين وعلى أهل البلاد ليخرجهم من السنة إلى البدعة، فلا يجوز الزيادة، حتى ولا ينبغي أن يرفع، ولا يجوز أن يرفع صوته بالصلاة والسلام على رسول الله، فإذا أذن وانتهى من أذانه صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم سرا، وقال الوارد كما سيأتينا إن شاء الله: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فلا يجوز الزيادة على الأذان لا بالثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الغلو ومما لم يرد شرعا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولهذا نقول: أشهد أن محمدا عبده ورسوله، نثبت العبودية له صلى الله عليه وسلم، وقد نال من العبودية أفضل ما نال مخلوق عليه الصلاة والسلام، كما أن الله جل وعلا شرفه بالرسالة مع العبودية. إذا كان هناك رجل مع مجموعة وكان هو أقرأهم، فهل يؤذن ويصلي أم الأفضل أن يأمر غيره بالأذان؟ الأفضل خروجا من الخلاف أن يأمر غيره بالأذان ويصلي هو. ما حكم حلق اللحية وهل هو حرام؟ نعم، لا يجوز للمسلم أن يحلق لحيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعفوا اللحى، اكرموا اللحى، ارخوا اللحى، واحفوا الشوارب، وقال عليه الصلاة والسلام: خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، خالفوا اليهود. فيجب على المسلم إعفاء اللحية. إذا خشي على نفسه ضرر بإعفاء اللحية كما هو الحال في بعض البلاد، أصلح الله أحوال المسلمين، المرء إذا أعفى لحيته اتهم باتهامات وربما حبس أو عذب أو ضرب أو حرم من كثير من حقوقه بسبب تمسكه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الحال لعله معذور إن شاء الله إذا حلق وهو يحب إعفاءها، فهو معذور، لأن الله جل وعلا عذر من تكلم بالكفر مع اطمئنان قلبه بالإيمان. إذا زار المرء المقبرة فهل يسلم على المجموعة أم يسلم على كل واحد بعينه؟ له أن يسلم على المجموعة إذا دخل: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ثم إذا سلم على من يعرفه بعينه فحسن، ويأتيه من قبل وجهه، يعني المسلم يجعل القبلة خلف ظهره لأنه يأتي إلى الشخص من قبل وجهه، فهو إذا استقبل القبلة كأنه جاء إلى الشخص من خلفه، لأن الميت على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فأنت تأتيه من قبل وجهه وتسلم عليه. لقد من الله علي بالهداية ولكني في بعض الشيء لم أستطع. أقول لك يا أخي اجتهد فيما هداك الله إليه، وأخلص العمل فيما بينك وبين الله، وما ذكرته من ما أنت واقع فيه هذا إذا لم يشغلك عن طاعة الله جل وعلا فلا بأس عليك إن شاء الله، المهم أن تحافظ على الواجبات وأن تبتعد عن المحرمات، وتسأل الله جل وعلا الثبات والاستقامة على الحق، والله جل وعلا يثبت الجميع إن شاء الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هل يجوز للإنسان أن يؤذن من غير وضوء إذا دخل وقت الصلاة؟ نعم يجوز له، ثم يخرج ويتوضأ. يقول: أبي توفي وترك مشروعا وبعض المال لم يتم حصره، وتولى أخي المشروع ونمى المال ولم يتم حصره أيضا، ثم توفي أخي وتوليت المسؤولية لأولاد أخي المتوفى والمشروع، فهل لي ميراث مع أولاد أخي في المشروع والمال؟ لا شك لك ميراث ما خلفه أبوك، وأما ما خلفه أخوك فهو لورثته، وعليك في مثل هذا أن تراجع القاضي، والقاضي يتولى فرز المال الذي تستحقه من أبيك وإعطاء أولاد أخيك نصيبهم. يقول: امرأة توفي زوجها وخلف طفلين، وكان عندها منزل فكتبته باسمها، ما حكم ذلك؟ لا يجوز لها ذلك ما دام أنه خلف المنزل أبو الطفلين، فتكتبه باسم الطفلين واسمها، لأنها لها نصيب، لها الثمن من زوجها ولأولادها الباقي سبعة الأثمان، فلا يجوز أن تكتبه باسمها، لأنها ذكرت أنها تزوجت، وربما رزقت بأولاد من زوج آخر ليس لهم نصيب في هذا البيت إلا في نصيبها فقط، وكذلك زوجها الأخير ليس له نصيب في البيت إلا في نصيبها فقط، وأما نصيب الطفلين فيجب أن يفرز وحده وأن يبين ذلك حتى لا يشترك معهم غيرهم في نصيبهم. ما الحكم في الذين يصلون نوافل بعد العصر وبعد الفجر؟ إذا كانت هذه النوافل لها أسباب كأن طافوا بالبيت ثم صلى بعد الطواف فلا بأس بذلك، سواء كان بعد الفجر أو بعد العصر أو بعد الظهر أو في كل أي وقت، إذا طاف بالبيت وصلى فله أن يصلي بعد الطواف في أي وقت كان سنة الطواف. وكذا تحية المسجد إذا دخل بعد العصر أو بعد الفجر فيصلي تحية المسجد. ما الحكم في الذي يسابق الإمام ويسلم معه أو يختلف عنه؟ لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومسابقة الإمام محرمة، والذي يسابق الإمام كما قال بعض السلف رحمه الله لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، يعني كأنه يرى أنه لا صلاة لمن يسابق الإمام لأنه ليس منفرد ولا تابع الإمام فهو محروم والعياذ بالله. يقول صلى بنا شخص صلاة العشاء وقرأ في الركعة الأولى 3 سور بعد الفاتحة لا بأس بذلك. أريد شراء سيارة وليس عندي مال، فهل أشتري سيارة وأبيعها وأشتري بها ما أريد؟ شراء الشيء لا لحاجة فيه وإنما لأجل الدراهم هذه مسألة التورق، وهي محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، يرى بعض العلماء عدم الجواز في هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.